بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل إلهنا ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع الفوائد العظيمة المباركة المستنبطة من فاتحة الكتاب، أعظم سورة في القرآن الكريم، مما استنبطه ونبه عليه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومما مر معنا من مسائل قوله رحمه الله تعالى في المسألة الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. وأشرت إلى أنه رحمه الله تعالى نبه بهذه المسألة إلى أمر عظيم يجدر بالمتأمل والمتدبر لسورة الفاتحة أن يتفطن له، حيث إن الله عز وجل ذكر أقسام الناس وأنهم أقسام ثلاثة: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة ينبه إلى أهمية معرفة أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالون. فمن كان على الصراط المستقيم، من هم أول السالكون لهذا الصراط؟ ومن هم قدوته فيه؟ وهو على منهج من سائر؟ فالنظر في هذا الأمر يفيد الناظر ثمرة عظيمة جدا، ألا وهي قوة الاستمساك بهذا الطريق. وإن كثر الهالكون لا يبالي بكثرة الهالكين أو بكثرة المفرطين والمضيعين، ما دام أنه سالك سبيل الأنبياء والصحابة والأولياء والأصفياء من عباد الله تبارك وتعالى. فهذا النظر له فائدة عظيمة. أيضا هذا الطريق الذي يستعيذ المسلم بالله ويسأل الله عز وجل أن يقيه منه وأن يسلمه من الوقوع فيه، سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، من هم أول هذا السبيل؟ أهل هذا السبيل، ومن هم القدوة في هذا الطريق، ومن هم الدعاة له؟ فيجد بهذا النظر أن قدوة أهل هذا السبيل هم أئمة الضلال وأساطين الباطل، ممن دعوا الناس إلى ما فيه غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وما فيه نيل العقوبة من الله جل وعلا. فإذا هذا جانب مهم، خاصة أن الناس في هذا الباب لهم نظر معروف، النظر إلى القدوة والأئمة، حتى أصحاب الباطل والضلال والكذا تجده يحيل إلى أئمة له وأناس اقتدى بهم في هذا الطريق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إذن جانب القدوات وجانب الأئمة هذا جانب له حظ من النظر وموضع اهتمام وعناية لدى كل الناس، لكن منهم من لا يرضى لنفسه قدوة إلا الأنبياء وأتباع الأنبياء، وآخرون يتبعون كل ناحق من دعاة الضلال وأئمة الباطل. وإذا قال قائل: نريد أن نحتج بالأئمة جل أهل الباطل فيما يمارسونه من باطل يقتدون في باطلهم بأئمتهم يقتدون في باطلهم بأئمتهم ويعظمون شأن الأئمة الذين يقتدون بهم في باطلهم. فإذا قال قائل نريد أن نحتج بالأئمة يقال من هم الأئمة؟ من هم الأئمة الذين تشد الخناصر وتعض النواجذ على اتباعهم ولزوم هديهم والتمسك بما هم عليه؟ وهذا المعنى الذي أشير إليه توضيحا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى، للشيخ رحمه الله فيه كلام جميل ونافع جدا، ورأيت من المفيد أن نقف عليه. يقول رحمه الله كما جاء في الدرر السنية، قال: تقريب الله التوحيد بالعقل والنقل والأئمة والأدلة المصروفة. تأملوا في هذا الكلام فإنه عظيم ونافع جدا. تقريب الله التوحيد بالعقل والنقل والأئمة والأدلة المصروفة، هذه الأمور الأربعة كلها قرب فيها التوحيد وهي شواهد عليه ودلائل له. أما العقل يقول، ولهجة الشيخ هنا لهجة بسيطة لأن الخطاب هنا يحتاج إليه العوام ويحتاج إليه عامة الناس في دفع ضلال المضلين وإغواء المغوين. يقول رحمه الله: فأما العقل فكون الإنسان الذي فيه عقل، فكون الإنسان الذي فيه عقل، نعم يقول فكون الإنسان الذي في عقله يعني عنده عقل، أنك تلجأ إلى الحي ولا تلجأ إلى الميت. العقل السليم يدعو صاحبه أن يلجأ إلى الحي ولا يلجأ إلى الميت، وتطلب الحاضر ولا تطلب الغائب، وتطلب الغني ولا تطلب الفقير. يقول هذا أمر العقل السليم يدل عليه. إذن هذه دلالة العقل على التوحيد. وأما النقل ففي القرآن أكثر من 40 مثلا، أي على التوحيد. في القرآن أكثر من 40 مثل أي ضربت في القرآن لبيان التوحيد وتقريره. وأما الأئمة، وهذا موضع الشاهد من ذكر هذا النقل، يقول: والأئمة مثل ما يعرف أن الناس متعلقة قلوبهم باتباع العلماء، متعلقة قلوبهم باتباع العلماء. ويقال: من أكبر الأئمة؟ إذا قيل نريد أن نتبع الأئمة ونحن متبعون للأئمة، يقال: من أكبر الأئمة؟ من أكبر الأئمة؟ ومعلوم أنه محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ومعلوم أنه محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فأما إبراهيم فكما قال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. لما جعله الله إماما معلوم أنه في التوحيد، معلوم أنه في التوحيد، إمام في التوحيد. انظر قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: وما جرى عليه من قومه أي إبراهيم أوقدوا له نارا إذا مر الطير من فوقها سقط فيها، أي من شدة اتقادها وقوة لهيبها. هذه النار التي أوقدت كلها صد عن التوحيد الذي يدعو إليه إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم فأي شيء هو مرسل به؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم، فأي شيء هو مرسل به؟ دعوة الصالحين. يقول رحمه الله: فأي شيء هو مرسل به دعوة الصالحين؟ أي هل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وبعث من أجل دعوة الناس إلى دعاء الصالحين والاستغاثة بالصالحين والاستنجاد بالصالحين واللجوء إلى الصالحين؟ هل بعث بذلك؟ يقول رحمه الله: فأي شيء هو مرسل به دعوة الصالحين؟ هو مرسل بهدمها أو يقيمها؟ هو مرسل بهدمها أو يقيمها؟ هل بعث عليه الصلاة والسلام بهدم دعوة الصالحين أو بإقامة دعوة الصالحين؟ أو هو ساكت عنها، لا قال شينة ولا زينة، أو هو ساكت عنها لا قال شينة ولا زينة؟ أي هذه الأمور الثلاثة؟ ذكر ثلاثة أمور الآن. هل هو بعث من أجل دعوة الصالحين؟ ذكر ثلاث خيارات. هل هو مرسل بهدمها أو مرسل بإقامتها أو سكت لم يقل عنها لا شينة ولا زينة؟ الجواب أرسل بهدمها. الجواب أنه عليه الصلاة والسلام أرسل بهدمها، ولهذا يقول رحمه الله: ومعلوم أنه ما تفارق هو وقومه إلا عندها. معلوم أنه ما تفارق هو وقومه إلا عندها، يعني إلا عند هذه القضية دعوة الصالحين. كانوا يدعون مثل اللات، قيل عنه إنه رجل صالح يلت السويق، فكانوا يدعون من دون الله تبارك وتعالى، فهو عليه الصلاة والسلام ما تفارق مع قومه إلا عندها. قال: وأما الأدلة المصروفة فبحر لا ساحل له. كل ما رأيت فهو يدل على الوحدانية، كل ما ترى في هذا الكون يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. هذا يتعلق بالمسألة الخامسة، ونواصل القراءة من حيث وقفنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة دعاء الفاتحة مع قوله: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. التاسعة قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، فيه حجة الإجماع. العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل. الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع. الرابعة عشرة: آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة، أي المسألة الثامنة من المسائل المستنبطة من سورة الفاتحة، دعاء الفاتحة. دعاء الفاتحة أي قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتقدم عند الشيخ رحمه الله في الصفحة الثالثة سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم، وفيه أو في آخره: فإذا قال أي العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذا دعاء، وفعلا يحتاج عوام المسلمين أن ينبهوا إلى أن هذا دعاء. لأن يا أخوان، من العوام من قرأ الفاتحة عمرا مديدا كل يوم مرات كثيرة ولم يستشعر أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لم يستشعر أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، وأنه بهذه الكلمات يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يسأله أن يهديه الصراط المستقيم. وجاء هذا الدعاء بعد وسيلتين عظيمتين هما من أعظم الوسائل لنيل المقصود. الوسيلة الأولى الثناء على الله وحمده وتمجيده سبحانه وتعالى، وذلك في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والوسيلة الثانية العبودية والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فإن مما يتوسل إلى الله به العبودية لله، اللهم إني عبدك وابن عبدك. ففي الفاتحة توسل بالعبودية في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. فعقب هاتين الوسيلتين العظيمتين جاء الدعاء الذي كله للعبد، اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة. فإذن هذا دعاء عظيم. وتنبه إلى أن هذا الدعاء موعود عليه بالإجابة. من أين أخذنا هذا؟ هذا الدعاء موعود عليه بالإجابة. أخذنا هذا أولا من عموم الأدلة في أن الله يجيب دعاء من دعاه، مثل قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء. وأيضا يؤخذ هذا الأمر من الحديث الخاص بهذه السورة، لأن الله جل في علاه قال كما تقدم معنا في الحديث القدسي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا وعد بالإجابة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذا دعاء ودعاء مستجاب، وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجيب دعاء من دعاه بهذا الدعاء العظيم ولعبدي ما سأل. يقول الشيخ رحمه الله في هذه المسألة دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، هذا تنبيه عظيم جدا. يعني يقول هذا دعاء ومستجاب، لكن أيضا ضم إلى ذلك ما صح في الحديث في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا ربكم، ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، لا يستجيب. انتبه، دعاء الفاتحة مستجاب، وأيضا ضم إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب الله دعاء من قلب غافل له. إذن لا بد عندما يدعو الإنسان بهذا الدعاء أو بغيره من الدعوات المأثورة أن يدعو وهو مستيقن بالإجابة، وأن لا يكون قلبه غافل، وأن لا يكون لاهيا، بل يكون القلب حاضرا. إذن كيف الأمر، إذن كيف الأمر بمن يقرأ الفاتحة وهو أصلا لا يستشعر أنه يدعو الله، هو أصلا لا يستشعر أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، لا يستشعر ذلك أصلا، وإنما كلام يقرأ في هذا الموضع دون استشعار منه أنه يدعو الله سبحانه وتعالى؟ إذن لا بد أن يعتنى بهذا الأمر العظيم الذي نبه عليه رحمه الله تعالى، ألا وهو أن العبد يدعو بهذا الدعاء ويستيقن أنه دعاء مستجاب، فيدعو به وهو مستيقن وموقن بالإجابة، يدعو وهو موقن بالإجابة، عنده يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون قلبه غافلا لاهيا معرضا صادا، يحذر من ذلك، لأن هذه من موجبات عدم القبول. من موجبات عدم القبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، لا يستجيب. إذن لابد من العناية بالتأمل ومعرفة أن هذا دعاء، وأن تصدر هذه الدعوة عن يقين وثقة بالله وصدق في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم، فيه حجة، فيه حجة الإجماع، أنعمت عليهم فيه حجة الإجماع. والمنعم عليهم يدخل في هؤلاء دخولا أوليا بلا ريب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم يدخلون دخولا أوليا في هؤلاء المنعم عليهم، بل هم صدر هذه الأمة المنعم عليهم وخيار هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. فإذا المنعم عليهم يأتي في مقدمة هؤلاء وفي خيار هؤلاء وفي أوائل هؤلاء الصحابة الكرام. هذا الملحظ جعل بعض المفسرين يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أي أبو بكر وعمر، صراط الذين أنعمت عليهم، قال أي أبو بكر وعمر. هذا الكلام حق أو ليس بحق؟ عين الحق والصواب. أنعمت عليهم قال أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر هم خيار المنعم عليهم من هذه الأمة وأفاضل المنعم عليهم من هذه الأمة، بل إن هذه الآية تدل على شرف الصحابة وفضل الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم العلية ومنزلتهم الرفيعة، لأنهم خيار أمة محمد، خيار المنعم عليهم، أفاضل المنعم عليهم، قدوة المنعم عليهم. أليس الله جل وعلا قال في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هم قدوة الأمة. وقال جل في علاه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم في حجة الإجماع، والآية فيها حجة الإجماع، كما أن أيضا قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فيها أيضا حجة الإجماع، وأن الإجماع حجة. قال رحمه الله العاشرة ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه، ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الجملة أي قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يقول فيها هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه، لأن فيه أمران توفيق وخذلان، توفيق وخذلان. أما التوفيق فهو ألا يكلك الله إلا إليه، هذا بإجماع العارفين. يقول ابن القيم رحمه الله أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلا إليه، ألا يكلك الله إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق. وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا من لم يهده الله فهو هالك، من لم يشرح الله جل وعلا صدره للهداية ويعينه عليها ويوفقه ويهديه فهو هالك. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. ولهذا جاء في الدعاء المأثور اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الشاهد قوله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حاجة أن يقال ولا أقل من ذلك، وهذا من الاستدراك الذي لا حاجة إليه بل لا يليق أن يؤتى به. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام تام لا يحتاج إلى استدراك مستدرك أو تكلف متكلف. طرفة عين أي في شيء قليل أو في لحظة يسيرة لا تكلني إلى نفسي، بل أسألك التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن في هذه الجملة دلالة على هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه، أيضا فيها نجاته وفلاحه وسعادته إذا وفقه الله ولم يكله إلى نفسه. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ويقول جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقولون وهم يرتجزون لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، يعني لولا منة الله علينا بالهداية لما كنا من أهلها. فإذا التوفيق أن يكل أن لا يكلك الله إلى نفسك، التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، ومن وكل إلى نفسه هلك والعياذ بالله. فإذا في هذه الجملة هلاك من وكل إلى نفسه، هلاك من وكل إلى نفسه. وهذا أيضا يا إخوان يشعرنا بحاجتنا الشديدة المستمرة إلى أن ندعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم دعاء متكررا. ولهذا افترض الله سبحانه وتعالى علينا هذا الدعاء كل يوم وليلة 17 مرة في كل ركعة من ركعات الصلاة المكتوبة نعيد هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا أمر لم يكن لأي دعاء آخر، مما يدل على المكانة العظيمة والحاجة الشديدة إلى هذا الدعاء العظيم. اللهم اهدنا أجمعين صراطك المستقيم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله تعالى 11 أي من المسائل المستنبطة من هذه السورة العظيمة المباركة ما فيها من النص على التوكل، ما فيها من النص على التوكل. ويمكن أخذ التوكل من مواضع من هذه السورة، مثلا من قوله الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هو المربي المدبر المتصرف الذي بيده أزمة الأمور خفضا ورفعا قبضا وبسطا عطاء ومنعا عزا وذلا غنى وفقرا حياة وموتا، الأمر بيده سبحانه وتعالى. فإذا هذا يوجب التوكل عليه وحده وتفويض الأمر إليه وحده سبحانه وتعالى. أيضا في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين كلمة استعانة وتفويض وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومعنى إياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك، مفوضين أمورنا إليك، متوكلين عليك، ثقتنا بك، التجاؤنا إليك. أيضا في دعائك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاجتك إلى الاعتماد على الله والتوكل عليه في الثبات على الاستقامة، وأيضا النجاة من الزلل والسلامة من الانحراف. ولهذا قال أهل العلم: التوكل مصاحب للمؤمن في كل أموره، التوكل مصاحب للمؤمن في كل أموره الدينية والدنيوية، في كل أمر وكل مصلحة وكل حاجة من حاجاتك لا تستقيم لك ولا تتم ولا تتحقق إلا بلجوئك إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادك عليه. فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. مطلوب من العبد بذل الأسباب النافعة في أمور دينه ودنياه، وأن لا يعتمد على الأسباب بل يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. قال الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك، ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. وسورة الفاتحة فيها الشواهد والدلائل الكثيرة على بطلان الشرك، مثلا في قولها: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ومر معنا كلام الشيخ وأن أكثر الخلق ضلوا في هذا الباب، باب استغراق الحمد وباب استغراق ربوبية الله سبحانه وتعالى العالمين، فلما ضلوا في هذا الباب وقعوا في الشرك. لكن من حقق الإيمان بذلك، حقق الإيمان بذلك الحمد لله رب العالمين، استغراق الحمد بأنه كله وجميعه لله وحده سبحانه وتعالى، لأن الفضل فضله والمن منه والعطاء عطاؤه جل وعلا، وأيضا استغراق الربوبية، فهو رب العالمين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا وعطاء ومنعا. فإذا حقق العبد الإيمان بذلك أتى بلازمه وهو إخلاص الدين لله والقيام بإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية والالتجاء والخضوع والذل. أيضا في قوله: الرحمن الرحيم، وما في ذلك من دلالة على رجاء الرحمة وحسن الإقبال على الله والطمع فيما عنده والجد والاجتهاد في فعل ما يرضيه. وكذلك ما في قوله: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وسبق للشيخ رحمه الله أن قرر كلاما عظيما حول هذا المعنى لا تكاد تجده في مكان آخر، يقول رحمه الله تعالى في الصفحة السابعة: وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي أي يا رسول الله آخذا بيدي فضلا أي منك وتكرما، وإلا فقل يا زلة القدم، وإلا فقل يا زلة القدم. وأيضا فيها يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك أي من فضلك ومنك وعطائك وكرمك، وإن من جودك الدنيا وضرتها أي الآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم. كيف يجتمع إيمان بهذه الأبيات وإيمان بقول الله سبحانه مالك يوم الدين، ثم قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ثم يوضح ذلك بالسنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أيضا من دلالات هذه السورة العظيمة على إبطال الشرك في قوله: إياك نعبد، وقوله: وإياك نستعين أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. كذلك في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة أي من المسائل المستفادة من هذه السورة التنبيه على بطلان البدع، التنبيه على بطلان البدع. سورة الفاتحة من جملة ما دلت عليه بطلان جميع البدع جملة وتفصيلا، دلت على بطلان البدع، ويؤخذ ذلك من قوله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يؤخذ ذلك إجمالا في رد البدع إجمالا من قوله: اهدنا الصراط المستقيم، ففيها كما تقدم المتابعة، وفي الوقت نفسه فيها رد البدع، لأن كل بدعة من البدع ليست من الصراط المستقيم، مثل ما وضح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث ابن مسعود عندما خط خطا مستقيما وخط إلى جنبتيه خطوط، ماذا قال؟ قال: هذا صراط الله وهذه سبل، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالبدع كلها ليست من الصراط المستقيم، البدع كلها ليست من الصراط المستقيم. وابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، مدارج السالكين، عقد فصلا عظيما عنونه بقوله: فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين، في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. ثم قال: وبيان ذلك من وجهين، إجمالا وتفصيلا، مجمل ومفصل. أما المجمل فأخذه من قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وأما المفصل فأطال النفس رحمه الله في تتبع ما في هذه السورة من ردود على المبطلة، شيء عجب وأنت تقرأ له. يقول: أما الجهمية فالرد عليهم، ويذكر ما في الفاتحة من رد على الجهمية. ثم يقول: وأما الروافض فالرد عليهم، ويذكر ما في الفاتحة من رد عليهم. وأما القدرية، ثم يذكر ما في السورة من رد عليهم. وتتبع أهل البدع طائفة طائفة يذكر رد ما في هذه السورة، سورة الفاتحة، ما فيها من رد على هؤلاء. ثم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد يقسم قسما عظيما، استمعوا إليه جيدا. يقول رحمه الله تعالى: وتالله وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب طريق. إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها. ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه. ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها. ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك. وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع ببدعة ولا شرك. ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لما من غير مستقر. يقول رحمه الله: من يفهم الفاتحة فهما صحيحا لا يقع في شرك ولا يقع في بدعة، فيها عصمة لمن آمن بها وفهمها من الوقوع في الشرك والوقوع في البدعة. وله كما أشرت كلام مطول ونفيس جدا حول هذه المسألة في الفصل الذي أشرت إليه في كتابه مدارج السالكين. قال المصنف رحمه الله: الرابعة عشرة آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها. كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل آية أفرد معناها بالتصانيف. قوله رحمه الله: كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، ينبه بذلك إلى كثرة المسائل المستنبطة من الفاتحة آية آية، بمعنى أن قولها الحمد لله رب العالمين فيها مسائل كثيرة مستنبطة، قولها الرحمن الرحيم فيها مسائل كثيرة مستنبطة من هذا الموضع، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى تمام السورة كل موضع منها تستنبط منه المسائل الكثيرة. والدروس التي تستفاد من هذه السورة بالعشرات بل بالمئات، وكيف لا وهي أم القرآن. وبهذا نعتها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أم القرآن وأم الشيء أصله، بمعنى أن جميع ما فصل في القرآن الكريم أجمل في هذه السورة. سورة الفاتحة أجملت والقرآن فصل، إذن سورة الفاتحة أجمل فيها جميع معاني القرآن الكريم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. سورة عظيمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام. نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أهل هذه السورة وممن يقرأ هذه السورة، نحمد الله جل وعلا. قال رحمه الله: وكل آية أفرد معناها بالتصانيف. كل آية أفرد معناها بالتصانيف، وهذا حق. عندما تنظر آيات الفاتحة كل آية منها معناها أفرد بالتصانيف، يعني إذا نظرت مثلا الحمد لله رب العالمين هذه فيها معاني، كل معنى من هذه المعاني أفرد بالتصانيف كثيرة. الحمد والثناء على الله وذكر الله وتمجيد الله هذا فيه تصانيف كثيرة جدا. ربوبية الله سبحانه وتعالى جل في علاه ومعاني الربوبية وما فيها من البراهين والدلائل على وجوب إخلاص الدين لله فيها تصانيف. الله اسمه سبحانه وتعالى وما يدل عليه من وجوب الخضوع له والذل وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين هذا فيه تصانيف. أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها تصانيف، اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب يوم الدين فيه تصانيف، العبادة ومعناها وحقيقتها ووجوب إخلاصها لله فيها تصانيف، الاستعانة بالله والتوكل عليه هذه فيها تصانيف، الهداية فيها تصانيف، الصراط المستقيم الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحذر من البدع فيها تصانيف، الردود على أهل الباطل وأئمة الضلال من المغضوب عليهم والضالين تصانيف كثيرة جدا. فيقول رحمه الله تعالى وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، هذا ينبه فيه رحمه الله تعالى إلى أن سورة الفاتحة مليئة بالعبر والدروس والعظات مليئة بالفوائد، فينبه بهذه المسألة التي ختم بها هذه المسائل إلى أن ما ذكره رحمه الله من مسائل هو مجرد إشارات إلى بعض المسائل المستنبطة من هذه السورة، وأما المجال فهو مجال واسع وكبير أشار إليه رحمه الله تعالى بهذه الإشارة، وختم بقوله والله سبحانه وتعالى أعلم. له رحمه الله رسالة في بعض الفوائد المستنبطة من سورة الفاتحة تشترك بعضها مع بعض ما ذكر هنا، وبعضها فوائد عظيمة وثمينة جدا زادها رحمه الله تعالى في تلك الرسالة، نمر عليها مرورا. نعم. بعض فوائد سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وتضمنت ثلاث الآيات ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: محبة شركية وهي محبة الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله وما هم بخارجين من النار. المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. والمحبة الثالثة طبيعية وهي محبة المال والولد، فإذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد بها الإنسان ربه. الآية الثانية فيها الرجاء، والآية الثالثة فيها الخوف. إياك نعبد أي أعبدك يا ربي بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. هذه الثلاث أركان العبادة وصرفها لغير الله شرك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منها، كمن تعلق بالمحبة وحدها أو تعلق بالرجاء وحده أو تعلق بالخوف وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. يقول أهل العلم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فعبادة الله إنما تكون بهذه الثلاث، فهي أركان للتعبد، أركان قلبية للتعبد، أي لكل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب ودل عليه قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء دل عليه قوله الرحمن الرحيم، والخوف دل عليه قوله مالك يوم الدين. وبهذه الثلاث إياك نعبد، بهذه الثلاث إياك نعبد أي بمحبتك ورجائك وخوفك، لا يعبد بالحب وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالخوف وحده، بل بالحب والرجاء والخوف. نعم. قال وفيها من الفوائد الرد على ثلاث الطوائف التي كل طائفة تعلق بواحدة منها، كمن عبد الله بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. هذا يعني إشارة إلى قول أهل العلم، وقد نقله شيخ الإسلام في مواضع من كتبه شيخ الإسلام بن تيمية، أن بعض السلف قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، أي على عقيدة المرجئة، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي على عقيدة الحرورية، وهم الخوارج. نعم. وأما إياك نعبد وإياك نستعين ففيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين. يقول: اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين. وفي الرسالة الأولى قال فيها المتابعة. قال رحمه الله: اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين. وفي الرسالة الأولى التي قرأنا قال فيها المتابعة. وطريقة الرد على المبتدعين إجمالا يؤخذ من قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الدين الذي ترك عليه أصحابه، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا الصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وما خالف ذلك مما أحدثه الناس وأنشأوه واخترعوه فليس من دين الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله رحمه الله الذي تقدم في الآية الرد على ثلاثة طوائف التي كل طائفة تعلقت بواحدة منها، هذا شيء من التفصيل لما في السورة من الرد على المبتدعين. إجمالا يؤخذ من قوله: اهدنا الصراط المستقيم. أما تفصيلا فيؤخذ من مواضع من السورة، كما أوضح ذلكم ابن القيم رحمه الله وأطال في الفصل الذي عقده وأشرت إليه سابقا في كتابه رحمه الله تعالى مدارج السالكين. وقوله رحمه الله في من تقدم: من عبد الله بالحب وحده، أحد الإخوة يسأل: من هم الذين عبدوه بالحب وحده؟ هؤلاء هم غلاة المتصوفة، هم الذين وقعوا في ذلك، عبدوا الله بالحب وحده، بل قالوا إن من يعبد الله رجاء لثوابه، قالوا هذه عبادة تجار يقدم ليأخذ، وهذا من الاستخفاف وسوء الأدب. أيضا إبراهيم الخليل يقول في دعاء: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع أو لما قال لذلك الأعرابي، قال الأعرابي الذي قال: ما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حولها ندندن، حولها ندندن، أي الجنة والنار، بينما أولئك يقولون: نحن لا نخاف من جنة ولا لا نخاف من نار ولا نرجو جنة، وإنما من حب الله فقط، ولهذا نعبده حبا فيه، لا نرجو الجنة ولا ولا ولا ولا خوفا أيضا من العذاب. ولهذا وجد عند غلاة هؤلاء استخفافا بأمر الجنة ونعيمها، وأيضا استخفافا بالعذاب، وحتى يقول بعضهم لأتباعه: لا تبالي بالنار أو عذابها، سأبصق عليها يوم القيامة وتصبح حشيشا أخضرا، من استخفافهم بالعذاب. وكل هذا من تراكم الباطل الذي يتوالد فيهم بسبب بعدهم عن صراط الله المستقيم. والبدع تتوالد ويولد بعضها بعضا، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله في براءة من البدع: إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارة ساء ما ولدوا. فالبدع تتوالد. فالشاهد أن السورة العظيمة سورة الفاتحة من جملة فوائدها أن فيها الرد على المبتدعين، أي بكافة أصنافهم وطوائفهم وفرقهم. نعم. قال رحمه الله: وأما الآيتان الأخيرتان ففيها من الفوائد ذكر أحوال الناس قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: منعم عليه ومغضوب عليه وضال. فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معه عمل، والضالين أهل عبادة ليس معها علم، وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. والنوع الثالث من اتصف بالعلم والعمل، وهم المنعم عليهم. وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليك، وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. وفيها معرفة الإنسان نفسه ومعرفة ربه، فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم عليه فلا بد من منعم، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله أعلم. على كل، هذه بعض الفوائد التي أيضا استنبطها رحمه الله تعالى، وله أيضا رسالة أخرى وجد بعضها وموجودة في الدرر السنية في مسائل أيضا استنبطها رحمه الله تعالى من هذه السورة، وهي سورة عظيمة مباركة مليئة بالعبر والدروس والعظات النافعات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.